إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن سيشرع ابن بلبان رحمه الله تعالى أيها الأحبة في ذكر الأنساك التي تتعلق بالحج. وتعلمون أيها الأحبة أن الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام فإن له ثلاثة أنساك، إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج مفردا، وإما أن يحج قارنا. إما أن تحج متمتعا، وإما أن تحج مفردا، وإما أن تحج قارنا، هذه ثلاثة. طيب ما معنى التمتع؟ ما معنى الإفراد؟ ما معنى القران؟ وما هو ترتيبها من حيث الأفضلية؟ يقول ابن بلبان رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع. إذن الحنابذة رحمهم الله تعالى يقدمون التمتع على ما سواه من الأنساك. هناك المذاهب التي تقدم الإفراد، هناك من يقدم القران. الحنابلة يقدمون ماذا؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حج قارنا لكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت، ولولا أن معي الهدية لا أحللت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذن ويبين أن هو كان يفضل أنه لو حج متمتعا، ولكن انتهى الأمر وحج قارنا. فتفضيله صلى الله عليه وسلم التمتع يدل على أنه هو الأفضل أو الأفضلية فيه. ثم بعد التمتع أيها الأحبة يأتي الإفراد على المذهب. بعد التمتع يأتي الإفراد، ثم بعد ذلك أقل المراتب هي مرتبة القران. فهي هكذا: تمتع، فإن لم يكن فإفراد، فإن لم يكن فقران. هذا من حيث الأفضلية. الآن سنبين كل واحد منهما على التفصيل. قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. ما هو التمتع؟ قال: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. التمتع أيها الأحبة أن تدخل عليك أشهر الحج، أن تدخل عليك أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. عندما تدخل أشهر الحج تحرم بعمرة في داخل هذه الأشهر. ففي شوال ذهبت فعلت عمرة، أو في ذي القعدة فعلت عمرة، أو في بداية ذي الحجة قبل أن يأتي يوم عرفة فعلت عمرة. ثم تفرغ من هذه العمرة وتتحلل منها، تقصر الشعر أو تحلق الشعر، ثم بعد أن تفرغ وتتحلل ماذا؟ تحرم بالحج. ثم بعد أن تفرغ من العمرة وتتحلل منها تحرم بالحج. فهذا يسمى ماذا؟ التمتع، لأنك تمتعت، يعني من فترة ما بين العمرة والحج تستطيع أن تتمتع، تفعل ما تشاء من الطيب ومن أخذ الشعر ومن قربان النساء وغير ذلك من الأمور التي تحظر على المحرم. لذلك سمي متمتعا، من فترة العمرة إلى فترة الحج يستطيع أن يتمتع بالأمور الممنوع منها المحرم. إذن قال رحمه الله: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، تكون هذه العمرة في داخل أشهر الحج، ويفرغ منها، يعني تفرغ من العمرة وتتحلل منها. قال: ثم بعد ذلك، قال: ثم به، يعني ثم تحرم بالحج، به أي بالحج، ثم به، يعني ثم تحرم بالحج في عامه، يعني في هذا العام الذي أديت فيه العمرة. أما إنسان أيها الأحبة في شوال دخلت عليه أشهر الحج أحرم بالعمرة، ثم انقضى حج هذا العام ولم يحج، جاءت السنة التي تليها فحجه وقال: هذا تمتع، لأني أنا في السنة الماضية اعتمرت فيها شوال وهذه السنة أحج فيها. هذا ليس تمتع. التمتع أن يقع العمرة والحج في نفس أشهر الحج في سنة واحدة. لذلك قال: ثم يحرم بالحج في عامه، أي في نفس العام الذي أدى فيه عمرة في داخل أشهر الحج. إذن هذا النوع الأول. ثم قال: ثم الإفراد. ما هو الإفراد؟ الإفراد قال: وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراد أيها الأحبة هو المعلوم لديكم أن الإفراد يعني أن يفرد، يفعل نسك واحد وهو الحج، لذلك سمي ماذا؟ إفرادا. لم تفعل معه نسك آخر، لا، فعلت نسكا واحدا وهو الحج. فأن تحرم من الميقات أو من داخل مكة أو من دويرية أهلك بالحج فقط، أن تحرم بالحج فقط وتفعل مناسك الحج. الآن ماذا يزيد الحنابلة؟ يقولون: وبعد أن يفرغ من الحج يحرم بعمرة. الآن هل هذه العمرة في الحقيقة لها ارتباط بالحج؟ لا، صحيح ليس لها ارتباط بالحج، فحجك انتهى عندما فرغت. لكن وهذا زادها في الإقناع الحجاوي رحمه الله في الإقناع، قال يحرم بعمرة الإسلام إن لم يكن أداها، قيدها بعمرة ماذا؟ الإسلام إن لم يكن أداها في المنتهى وفي الأقصر أطلق، قال يحرم بعمرة مطلقا. أي يعني دائما كان العبارة توهمك أن دائما في الإفراد بعد أن تحج عليك أن تأتي بعده بعمرة. الإقناع قيد، فماذا قال؟ قال ثم يحرم بعمرة الإسلام، يعني العمرة الواجبة عليك إن لم تكن أديتها قبل ذلك. مفهوم هذا الكلام الإقناع، إذا أديت عمرة قبل ذلك فخلص انتهى الأمر، لا تلزمك عمرة. وفي الحقيقة لا تلزمك يعني عمرة بشكل عام، عرفت؟ إلا إذا كانت يقول حجة عمرة الإسلام لم تؤديها فعليك أن تؤديها. هم الحنابلة يقولون شخص أيها الأحبة عليه عمرة الإسلام ويجب عليه أن يؤديها ماذا؟ فورا، عليه أن يؤديها فورا. إذا أنت وصلت مكة وفعلت الحج وبقيت عليك عمرة الإسلام، تستطيع الآن بعد الحج أن تؤديها؟ تستطيع، أنت الآن أصبحت قريبا، فيلزمك كما يقول الإقناع أن تذهب تأتي بعمرة حتى تسقط عنك عمرة الإسلام، لأنه نخشى إذا عدت إلى بلادك أن لا تستطيع الإتيان مرة أخرى. لكن أنا أريد أن أفهمك، قضية العمرة هذه ليس لها علاقة بالإفراد، يعني الإفراد هو الحج فقط، قضية العمرة بعدها هذه مسألة مستقلة. هل بعد إذا كنت مفردا للحج فعلت الحج وكانت حج عمرة الإسلام باقية في ذمتي لم أوديها أنا، فقط فعلت الحج لم أفعل معه عمرة، فإذا عمرة الإسلام ما زالت في ذمتي، هل بعد أن أفرغ من الحج أحرم بعمرة الإسلام أذهب إلى الميقات وأحرم بعمرة الإسلام وأفعلها؟ نعم، يقول صاحب الإقناع بعد أن تفرغ من حجة الإسلام ولم تكن أديت عمرة الإسلام تأتي إلى الميقات إلى أدنى الحل، طبعا المراد هنا أدنى الحل لأن أنت الآن في داخل مكة، تذهب إلى أدنى الحل ثم تحرم بعمرة الإسلام وتأتي بالعمرة حتى تسقط عنك وتكون بادرت إلى إسقاطها. قال ثم يدخله ثم بعمرة بعد فراغه منه. فهمنا الآن قضية العمرة. الآن هنا في الحقيقة في المنتهى وفي الأقصر يعني أطلق، قال ثم بعمرة، يعني أي عمرة، وظاهر العبارة حتى لو لم تكن عمرة الإسلام. ولكن هل شيء يلزمك أن تؤدي عمرة بعد الإفراد إذا كنت أديت عمرة الإسلام؟ هل هناك ما يلزم شرعا أن يؤدي الإنسان عمرة بعد الحج إذا كان قد أدى عمرة الإسلام سقطت عنه؟ لا، كل العمر هي أصبحت بعد عمرة الإسلام نافلة، فقضية أنه يحرم بعمرة بعد فراغه منها هكذا مطلقا لا يظهر أنها على الوجوب، ليست على الوجوب لأنه انتهى الحج. أما عمرة الإسلام نعم يمكن أن نفهم منها الوجوب وإن لم يكن هنا، حتى في الإقناع هو عندما قال ثم بعمرة الإسلام بعد فراغه منها ولم يقل ويجب أن يحرم بعمرة الإسلام، لا هم يقولون هكذا بعبارة فيها نوع إبهام، يقولون أن يحرم بالحج ثم يحرم بعمرة الإسلام بعد فراغه منها، حتى قضية الوجوب لم ينص عليها في الإقناع. لكن نحن يمكن أن نفهم الوجوب من ماذا؟ من مسألة أنه قال ابتداء في أول الفصل أن العمرة واجبة على الفور كما أن الحج واجب على الفور، فإنسان وصل إلى مكة واستطاع أن يؤدي الحج ويستطيع بعد أن يفرغ من الحج أن يؤدي عمرة الإسلام فورا ولا يوجد أي مانع، فالأصل أن عمرة الإسلام تلزمه حتى يسقط عن نفسه هذا الواجب. ثم قال بعد ذلك والقران. ما هو القران؟ قال والقران، القران له صورتان أيها الأحبة. قال أن يحرم بهما معا، هذه الصورة الأولى، أن يحرم بهما معا أي من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، أحرم بهما معا من الميقات ابتداء، هو ناوي ابتداء أن يأتي بعمرة وحج بنسك واحد أن يقرن بينهما، فقال في الميقات ابتداء لبيك عمرة وحج فقرن بينهما. أو لا، ماذا قال؟ أو بها، يعني أو بالعمرة، يحرم ابتداء بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. الحالة الثانية أيها الأحبة، صورة الثانية، أن يحرم ابتداء بالعمرة، ناوي ماذا؟ هو عمرة، ثم قبل أن يشرع، لاحظوا القيد، قبل أن يشرع في طواف العمرة رغب في أن يدخل الحج على العمرة، فقال في نفسه طب لماذا ما أجعلها عمرة وحج يعني مرة واحدة وأدمج بينهما، فخطر هذا الخاطر في باله قبل أن يشرع في الطواف، فقال أريد أن أجعلها عمرة وحج فجمع بينهما. هذا يصح، نعم هذا يصح، اسمها عملية إدخال الحج على العمرة. إنسان نوى ابتداء عمرة، جميل، طبعا نوى العمرة الكلام ذهب إلى مكة، نوى العمرة في وقبل أن يطوف بالبيت دخلت على خاطره قضية ماذا؟ قضية الحج، قال لماذا ما أحج وأجعلها عمرة وحج مرة واحدة؟ لا أريد أن أفعل نسكين، أفعل مرة واحدة عمرة وحج، هل يجوز له قبل أن يشرع في الطواف؟ قالوا نعم يجوز له قبل أن يشرع في الطواف. طب إذا شرع في طواف هذه العمرة قبل أن يفكر في إدخال الحج، لا هنا انتهى الأمر، لا يستطيع الآن أن يدخل الحج على العمرة، يفرغ من العمرة ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء قضية أخرى. أما أنه أن يدخل الحج على العمرة لا يستطيع في هذه الحالة. إذن عندنا صورتان للقران. الصورة الأولى من الميقات ابتداء أن يكون هذا الإنسان ناوي أن يأتي بعمرة وحج مع بعضهم البعض، وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كما قلنا أن ينوي ابتداء من الميقات ماذا؟ العمرة، ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة يأتي في خاطره أن يدخل الحج على العمرة فيأتي بنسك واحد. طبعا القران أيها الأحبة، ولماذا يأتي القران؟ الإنسان يختصر به على نفسه أعمال عندما يقول يدخل الحج على العمرة. ما الفرق بين القران والتمتع؟ في التمتع هو سيأتي معنا، التمتع أيها الأحبة يلزمك سعي للطواف للعمرة وسعي للعمرة ثم تحل بعد ذلك، صحيح؟ ثم يلزمك طواف للإفاضة وسعي للإفاضة، عندك طوافان لازمان وسعيان لازمان. في القران لا، القران مثل الأفراد في الأعمال. القران أنت قرنت الحج والعمرة فأصبح الحج والعمرة كنما شيء واحد، فيلزمك فقط في القران مثل الإفراد طواف واحد وطواف الإفاضة وسعي واحد. فالقران الإنسان يختصر به على نفسه أعمال. فكما قلنا هذا الإنسان الذي قدم إلى العمرة وقبل أن يطوف يشرع في طواف العمرة، قال لماذا ما أنا أختصر على نفس الأمور، أفعل طواف واحد وسعي واحد يجزي لي عن حج وعمرة وأختصر على نفس الأعمال، خطر في باله. فقال خلص قبل أن أطوف دعوني أدخل الحج، فأدخل الحج واعتبر هذا الركن الذي يفعله والأركان التي يفعلها عن حج وعمرة. هذا هو القران الذي يختصر به الإنسان على نفسه الأعمال. إذا عرفنا ما هو التمتع، عرفنا ما هو الإفراد، عرفنا ما هو القران. قال والقران أن يحرم بهما معا، هذه الصورة الأولى، أو بها أي بالعمرة، ثم يدخلها أي الحج، ثم يدخله أي الحج عليها أي على العمرة قبل الشروع في طوافه أي في طواف العمرة. أما أن يدخل الإنسان العكس، طب هل يمكن الإنسان يدخل يكون ابتداء محرم بالحج ثم في قبل أن يبدأ في أركان الحج وأفعال الحج يقول أريد أن أدخل عمرة عليها؟ لا هذا لا يصح. أنت يعني يمكن تكون ابتداء شارع في عمرة وتريد أن تقحم الحج عليه فتقرن بينهما بهذه الصورة، هذا نعم يمكن. أما العكس، إنسان ناوي ابتداء حج وقبل أن يشرع في أعمال الحج قال أريد أن أفعل قران آتي بحج وعمرة مرة واحدة، لا هذا لا يصح. إدخال العمرة على الحج لا يصح، أما إدخال الحج على العمرة فهذا جائز على المذهب. طيب قال وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. الآن أيها الأحبة إذن عندنا ثلاثة أنساك، عندنا التمتع، عندنا الإفراد، وعندنا القران. الآن هل هؤلاء الثلاث يلزمهم دم نحر يوم النحر؟ هل المتمتع والمفرد والقارن كلهم يلزمهم يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن ينحروا، ولا لا في هناك من يلزمه وهناك من لا يلزمه؟ نقول نعم هناك تفصيل. فالمفرد ابتداء من ذهب إلى الحج وهو مفرد اختار هذا النسك لا يلزمه دم، لا يلزمه دم في يوم النحر، لا يوجد عليه دم. الآن بقي علينا المتمتع والقارن. المتمتع والقارن هناك شروط حتى يجب عليهم الدم. المتمتع والقارن نعم هناك أحوال يلزمهم فيها دم وهناك أحوال لا يلزمهم فيها دم. طبعا هذا الدم دم نسك، ليس دم جبران ولا دم شيء، لا عند الحنابلة يعني مسألة خلافية، عند الحنابلة رحمهم الله هذا الدم دم خاص للنسك. فمن حج بنسك التمتع أو بنسك القران يلزمه الدم بشروط، من حج بنسك الإفراد لا يلزمه الدم أبدا، لا يلزمه دم النسك أبدا. طيب نأتي إذن للمتمتع والقارن، ماذا قال؟ قال وعلى كل متمتع وقارن، لم يقل ومفرد لأن المفرد لا يلزمه دم. قال وعلى كل متمتع وقارن، ذكر شرطا ابتدائيا، قال إذا كان أفقيا. ما معنى إذا كان أفقيا؟ يقول إذا كان أفقيا أي لم يكن من حاضري المسجد الحرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب نص على أنه حاضر المسجد الحرام أيها الأحبة لا يلزمهم دم. طب من هم حاضروا المسجد الحرام؟ حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو كان عن مكة دون مسافة القصر، أو كان عن مكة دون مسافة القصر، فمن كان من أهل مكة أو كان من مكة دون مسافة القصر لا يبعد عن مكة مسافة القصر فأكثر دونها، فهذا أيها الأحبة حتى ولو حج متمتعا أو قارنا لا يلزمه دم، دم النسك لا يلزمه. لذلك نقول المتمتع والقارن حتى يلزمهما دم النسك ابتداء يجب أن يكونا من أهل الآفاق. وما معنى أهل الآفاق؟ الذين يبعدون عن مكة مسافة قصر فأكثر. المسافة المعتمدة عند الحنابلة ما هي المسافة المعتمدة عندنا؟ طيب تقريبا 137 كيلومتر يكون بعده عن مكة، هذا هو مذهب الحنابلة كما قررناه ابتداء. قال وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك. وانظروا قال دم نسك، لأن بعض المذاهب أيها الأحبة تجعل، وظنهم الشافعية يجعلون هذا الدم الذي يجب على المتمتع والقارن يوم النحر دم جبران. دم ماذا؟ جبران. جبران لماذا؟ هم يقولون الإنسان المتمتع أيها الأحبة فعل نسكين من ميقات واحد، ما فعل عمره من الميقات ثم عاد ففعل حجة من الميقات، فاختصر على نفسه أمور، صحيح؟ اختصر على نفسه عمرة الإسلام، واختصر على نفسه حجة الإسلام بسفرة واحدة، بسفرة واحدة هو متمتع، أدى عمرة الإسلام وأدى حجة الإسلام. كذلك القارن بسفرة واحدة يؤدي عمره وحج، فاختصر على نفسه، يعني يقولون هكذا، يعني هذا رأي من يرى أن الدم دم جبران ليس الحنابلة، يقول ابتداء أيها الأحبة واختصر على نفسه أعمالا. الأصل هناك لحجة الإسلام إحرام من الميقات لهذا الآفاق، نتكلم عن رجل من الآفاق، الأصل حجة الإسلام عليه إحرام من الميقات، وبالنسبة للعمرة عليه إحرام، إذن عليه إحرامان من الميقات. هو في بتمتعه اختصر على نفسه أحد الإحرامين بإحرام واحد، فعل عمرة وحجة، كان متمتع أو كان قارن، فنقول عليك دم جبران لهذا النقص الذي حدث معك، أنك أحرمت بإحرام واحد ولم تحرم بإحرامين للحج والعمرة، بإحرام واحد للميقات واحد بسفرة واحدة فعلت نسكين، نجبر هذا النقص الذي حدث، كأن هناك نقص حدث من خلال الدم. لا، الحنابلة لا ينظرون إلى هذا الدم بهذه الطريقة، لا يقولون دم جبران، لا يقولون هو دم ابتداء خاص بالنسك، هو التمتع كنسك من أعماله ذبح دم، وكذلك القران، فليس هو لجبران شيء او لجبران نقص، بل هو ابتداء. الله عز وجل هو الذي رخص لنا في هذا الامر، فلماذا نقول ان هناك نقص؟ ولماذا نقول هذا نجبر به النقص؟ لو لا يوجد نقص عندنا، وانتم اذا فهمتموها نقص، يعني هذا فهمكم وهذا فهم نحترمه، ولكن الحنابل لا يذهبون بهذه الطريقه. طيب قال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه، بقي علينا بشرطه، طب قلنا شرطه ما هو؟ أن يكون من أهل الآفاق. نعم، هذا الشرط أيها الأحبة يجتمع فيه دم التمتع ودم القران، يعني أن يكون أفق آفاقيا هذا حتى يجب على المتمتع أو القارن. بقي هناك بشرطه، بقي هناك شروط حتى يجب الدم على المتمتع، بقي هناك شروط حتى يجب الدم على المتمتع، يذكرون ست شروط، يعني ربما ابن بدران في الحاشية ذكر هذه الشروط من عنده حاشية ابن بدران، لكن في الحقيقة أنا لا أريد أن أقحمك في شروطها، لأن شروطها كثيرة، منها مثلا يقولون أن يؤدي العمرة الآن، يعني أنا أريد أن أفهمك ابتداء، إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا حتى يجب عليه الدم يجب أن يكون آفاقيا، هذا شرط يشترك فيه التمتع والقران. بقيت هناك ست شروط تختص بدم التمتع حتى يجب، يعني زيادة على شرط الأفقية هناك حتى يجب دم التمتع شروط. من الشروط ما تقدم ذكره، أولا أن تكون العمرة في أشهر الحج، هذا أول، أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأصلا هذا هو صلب التمتع، أن تكون العمرة في أشهر الحج. ثانيا أن يحل من العمرة بعد فراغه منها، هذا الشرط الثاني. يقول الشرط الثالث ذكره، قال وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. الشرط الرابع أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات وليس من دون الميقات. إذن هناك شروط، أنا في الحقيقة في مستوى أقصى المختصرات لا أريد أن أفصل فيها، لأنه حتى تفصيلها وأن تعرف ما الذي خرج وما الذي دخل فيه نوع تعب على هذا المستوى للطالب، فنؤجرها بإذن الله لكتاب آخر. لكن من قرأ حاجية ابن بدران سيجد ذكر هذه الشروط، لأن هذه الشروط فيها تفاصيل وفيها تدقيقات، وهو نفسه ابن ابن بلبان اختصرها، ما أراد أن يذكرها لطولها، ولكن إذن كأصل عام إن المتمتع والقارن حتى يجب عليه الدم يجب أن يكون آفاقيا، هذا يشترك فيه التمتع والقران. بقي للتمتع حتى يجب أيضا 6 شروط أخرى، منها ما ذكرنا ومنها ما ذكره في الحاشية، ونترك تفاصيلها للمطولات. ننتقل إلى مسألة جديدة. قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. ما هي هذه المسألة؟ قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. امرأة أيها الأحبة حدث معها كما حدث مع سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بالحج من الميقات، ثم قبل أن أحرمت بالحج متمتعة. ما معنى متمتعة؟ يعني عندما ستأتي مكة ابتداء ستطوف وتسعى عمرة كاملة وتأخذ من شعرها، ثم تجلس حتى يأتي أيام الحج تحرم بالحج من مكة. الآن سيدتنا عائشة وامرأة حدث معها مثل ما فعل معها، عندما وصلت مكة قبل أن تشرع في الطواف أو في الطريق إلى مكة حاضت، هل يمكن للحائض أن تطوف؟ ثارت معنا أن الحيض، مر معنا في كتاب الطهارة أن الحيض يمنع الطواف، لا يصح الطواف من الحائض. فماذا تفعل الحائض في هذه الحالة؟ امرأة نوت المتعة، يعني تريد أن تفعل عمرة ثم تجلس حتى يأتي أيام الحج، وقبل أن تصل إلى مكة أو قبل أن تشرع باختصار في طواف العمرة حاضت، لا يمكن أن تؤدي الآن هذه العمرة حتى تطهر. طيب، هي وصلت مكة مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة، بدأ معها الحيض قبل أن تطوف، فجلست الرابع، جلست الخامس، تنتظر حتى تطهر من الحيض تفعل العمرة، جلست السادس، جلست السابع، جلست الثامن، لم ينقطع معها الحيض، الآن أصبح التاسع من ذي الحجة، الآن الناس ستذهب إلى عرفات وهي ما زالت لم تفعل عمرتها، الآن هي متمتعة. طب ماذا تفعل؟ الناس ستذهب إلى عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة والناس تذهب إلى عرفات وجدها تبكي، أخبرها لماذا تبكي؟ قال: لعلك نفست أو حط، كما جاء في الروايات المختلفة. قالت: نعم، أن الناس الآن فعلوا العمرة، كل الناس الرجال وكثير من النساء فعلوا العمرة المتعة، والآن الناس يذهبون إلى عرفة وأنا ما زلت أنتظر أن أطهر من الحيض حتى أودي العمرة ثم بعد ذلك أتحلل منها ثم أحج معكم وأذهب إلى عرفات، ماذا أفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها فقال: لا، بما أنه الآن الناس تذهب إلى عرفات وأنت إذا بقيت تنتظرين حتى تطهري ثم تفعل العمرة ثم بعد ذلك تذهبين إلى عرفات كما هي حال المتمتع، سيذهب عليك الحج وسيذهب يوم عرفة وأنت ما زلت تنتظرين الطهارة. لا، فإذا خشيت الحائض إذن من أن يذهب عليها الحج ويذهب يوم عرفة وهي ما زارت في حيضها، هي أحرمت ابتداء، هي صورة المسألة أنها ابتداء أحرمت متمتعة، نقول لها ماذا تفعل؟ أدخلي الحج على العمرة وصيري قارنة، وصيري قارنة. إذا أصبحت قارنة الآن خلص يلزمها طواف واحد وسعي واحد، لا يلزمها ابتداء العمرة ابتداء ثم أن تحل منها ثم أن تفعل حج، ما عادت متمتعة. فمن كانت حائض ومتمتع ثم حاضت قبل أن تؤدي عمرة التمتع وخشيت أن يفوت يوم عرفة عليها وهي ما زالت تنتظر أن تطهر من حيضها، بماذا نرشدها؟ نقول لها: خلص، أدخل الحج على العمرة وصيري قارنة واذهبي مع الناس مباشرة إلى عرفة. عرفة لا يشترط له طهارة، لا يشترط أن تكون وهي واقف في عرفة عائد، ما مشكلة. ثم بعد أن تنزل من عرفة تنتظر، عندما تفرغ تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم تؤدي طواف الإفاضة وسعي بعد طواف الإفاضة، ويجزئها هذا بإذن الله عن حج وعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فطوافها للإفاضة وسعيها بعد طواف الإفاضة بعد طبعا أن تطهر من حيضها يجزئها بإذن الله عن حج وعن عمرة. فهكذا نرشدها، وكذا حال كل إنسان. هذه المسألة أيها الأحبة لا تتعلق فقط بالحائض في الحقيقة، بل كل إنسان حبس، إنسان كان في الميقات أحرم بالتمتع ثم قبل أن يصل إلى مكة حدث معه حادث سير أو ما شابه ذلك وذهب إلى المشفى، لم يستطع أن يؤدي عمرة التمتع وبقي في المستشفى 5 أيام 6 أيام والناس ذهبت إلى عرفات. الآن ماذا يفعل هذا الإنسان؟ إذا ينتظر حتى الآن مثلا قالوا الأطباء اليوم تستطيع مثلا تذهب إلى عرفة، لكن يقول لك: يا شيخ، ترى أنا ما أديت عمرة التمتع التي أنا نويتها ابتداء. طب نقول له: هل تستطيع أن تؤدي عمرة التمتع وتلحق الناس بعرفة؟ قال: أستطيع. نقول: يفعل ذلك، خلص، يؤدي عمرة التمتع يتحلل منها ثم يحرم بالحج ثم يذهب، عاد يستطيع يذهب إلى عرفة ما دام يوم عرفة باقي. لكن ما بقي ليوم عرفة حتى ينتهي الوقوف بعرفة إلا نصف ساعة أو ساعة، لا يستطيع أن يذهب بها يفعل عمرة ويتحلل ثم يحج من جديد ويخرج إلى عرفة، لا يدرك. فبماذا ننصحه؟ الآن ما في حل لك إلا أن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنا مباشرة، تخرج من المشفى تذهب إلى عرفة حتى تدرك عرفة، وبعدها يوم عرفة تطوف طواف الإفاضة والسعي بعده، وهذا يرزقك بإذن الله عن حجك وعن عمرتك. فإذا الحائط وكل من خشي فوات الحج عنه، وفوات الحج يكون بفوات عرفة، فوات الحج وأصلا بفوات عرفة. فالحائط إذا كانت متمتعة أو أي إنسان كان متمتعا وحدث معه حادث فخشي أن يفوته الوقوف بعرفة قبل أن يؤدي العمرة التي عليه، فإننا نرشده بأن يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا ويذهب مباشرة إلى عرفة من دون أن يفعل أي شيء في مكة، وبعد أن يفرغ من الوقوف بعرفة بعد ذلك يطوف ويسعى إذا كانت حائض بعد أن تطهر بالطبع، وإذا كان شخص آخر بعد أن يفرغ من حاجته. إذن وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به أي بالحج وصارت قارنة، هكذا يقول ابن بلبان. حاضت متمتعة، المهم معنى طبعا حاضت متمتعة المقصود قبل العمرة، هي متمتعة وحاضت متى؟ قبل أن تعتمر، لأن إذا اعتمر ثم حاضت لا إشكال، انتهى الأمر، جزاها الله خير، هي متمتعة ما عندنا مشكلة. لكن صورة المسألة إذا حاضت المتمتعة قبل العمرة، قبل أن تفعل العمرة، فخشيت فوات الحج بأن يطلع فجر يوم النحر قبل أن تقف بعرفة، هذا فوات الحج. فخشيت فوات الحج أحرمت به أي بالحج، يعني أدخلته وصارت قارنة. ثم بعد ذلك قال وتسن التلبية. الآن التلبية أيها الأحبة بشكل عام متى تبدأ؟ تبدأ بعد الإحرام، من الميقات أنت أحرم تبدأ بماذا؟ بالتلبية، تسن التلبية وتتأكد تصبح مؤكدة أكثر متى؟ قال إذا على نشز، يعني ارتفع وعلى مرتفع من الأرض بالسيارة أو بالحافلة، قال أو هبط واديا أو بعض، يعني صلى مكتوبة، يعني بعض الصلاة المكتوبة، أو أقبل ليل جاء الليل أو جاء النهار، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق بعد أن افترقوا، أو ركب دابة أو نزل من دابة، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت الحرام، أو فعل محظورا ناسيا. في كل هذه الأحوال التي ذكرها يسن للإنسان أن يلبي بتأكد، فالتلبية سنة بشكل عام وتتأكد في هذه المواضع، من ارتفع على مرتفع من الأرض أو هبط واديا أو بعد الصلاة المكتوبة أو دخل عليه الليل أو دخل النهار أو التقت الرفاق بعد تفرقها يقصد، أو ركب دابة أو نزل من دابة، أو سمع ملبيا فذكره، أو رأى البيت الحرام، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ستأتي معنا ناسيا. في كل موضع من هذه المواضع يتأكد له التلبية. والحنابل عندهم قضية أنا قد تكون غريبة في قضية التلبية، يقولون التلبية في الحال الواحدة تكون واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا ركبت تلبي تلبية واحدة فقط، هذا المسنون لا تكرر. إذا نزلت تلبي تلبية واحدة ولا تكرر، علوت تكبر تلبي تلبية واحدة، فالحالة الواحدة المسنون فيها تلبية واحدة فقط، في الحالة الواحدة المسنون تلبية واحدة. طبعا نحن هذا لا نفتي به في الحقيقة، لأن الناس ما داموا في الحافلة على طريقة الحنابلة كم تلبية عندهم؟ إذا كانت الطريق مستوية مستوية خلاص تلبية واحدة الأولى وسيجلس الناس، يعني الأصل في الناس طبعا هو إذا لم تلبي تشتغل بالقراءة القرآن وما شابه ذلك. إذا كنت في الحافلة وارتفعت الآن ارتفعت فوق نشز، نعم هنا تلبية أخرى واحدة. إذا هبطت الوادي تلبية أخرى واحدة وتقف بعد ذلك تشتغل بأمور أخرى، هكذا يقول الحنابلة. طبعا المسألة خلافية، يعني هذا رأي الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة، ولكن كان لابد من التنبيه عليه، يعني أن الحالة الواحدة في أي حال من الحالات التي ذكرها أمامك عندما يقول تسن التلبية يقصد كم مرة؟ مرة واحدة وتسكت، تشتغل بأذكار أخرى، تشتغل بقراءة قرآن، هذه هي السنة عندهم. طيب ثم قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. الآن أيها الأحبة عندنا مسألة المواقيت، وهي الفصل الذي يليه، عندنا مواقيت زمانية وعندنا مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هذا خاص بنسك الحج، المواقيت المكانية هذا يشترك فيه الحج والعمرة. المواقيت المكانية هي الأماكن التي لا يجوز لك أن تتجاوزها إلا وأنت محرم. المواقيت الزمانية ما هو الزمان الذي يجوز أن تؤدي فيه النسك. الآن العمرة لا يوجد لها زمن مخصص، تستطيع أن تفعله في أي وقت. الحج له أشهر، ما هي أشهر الحج؟ قلنا شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. طبعا تظنون أن المسألة سهلة، لكن المسألة فيها خلاف كثيرة. أي ما هي أشهر الحج؟ من الفقهاء المالكية من يرون أن الأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وكل ذو الحجة، وهناك من يرى الشافعية يرون أن أشهر الحج هي ذو القعدة شوال وذو القعدة والتسع من ذو الحجة، فيوم النحر ليس عندهم من أيام من أشهر الحج. لا، الحنابلة يقولون أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، حتى اليوم العاشر داخل معنا. فإذا انتبهوا، المسألة فيها خلاف في تحديد ما هي أشهر الحج. الحنابلة قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. الآن أيها الأحبة، نبدأ بالنسبة للمواقيت المكانية. ما هي المواقيت المكانية؟ الفصل الذي يلي إن شاء الله. الآن هل يجوز للإنسان أن يحرم بعمرة أو بحج قبل أن يصل إلى ميقاته؟ يعني إنسان في الأردن وهو بالأردن أحرم، لبس ملابس الإحرام، فعل المصنوع، اغتسل وقص الأظافر وجهز الأمور، لبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره من الأردن، قبل أن يصل إلى ميقاته هل يصح هذا بعمرة أو بحج؟ يصح. ماذا قال؟ قال وكره إحرام قبل ميقات. إذن هو صحيح، لكن ما حكمه؟ الكراهة، لأنك فعلت الشيء المسنون أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحرمون من المواقيت. لكن لو أحرمت قبل الميقات بعمرة أو بحج والتزمت النسك يصح مع الكراهة. إذن هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. الآن بالنسبة للمواقيت الزمانية، وهذا فيما يتعلق بالحج فقط، لأنه كما قلنا العمرة لا يوجد لها ميقات زماني، تستطيع أن تفعلها في أي وقت. الآن الحج ميقاته الزماني شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، فالأصل والمسنون أن تحرم بالحج في داخل أشهر الحج، في داخل شوال أو في ذو القعدة وفي التاسع من ذو الحجة، المهم طبعا قبل أن يخرج التاسع من ذو الحجة، ولا ما عاد في فائدة من الحج. طيب إنسان أيها الأحبة أحرم بالحج قبل شوال في رمضان، قبل أن تدخل أشهر الحج، أحرم بالحج وهو في رمضان أو في شعبان أو في رجب، هل تصح نيته وإحرامه بالحج قبل أشهر الحج؟ يصح. ولكن ماذا قال؟ قال وبحج قبل أشهره، قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. يعني كذلك يصح أن تحرم بالحج قبل أن تدخل أشهر الحج، ولكن مع الكراهة. الأصل أن تحرم في داخل أشهر الحج. إذن هذه مسألة مهمة، كثير من الناس يظن أنه إذا أحرم قبل الميقات لا يصح إحرام، ولا يصح الإحرام مع الكراهة. وكذلك إذا أحرم بالحج، كذلك إذا أحرم بالحج شيخ أحمد لا بس نستعجل شغلنا لنا هذا الدات شو. وكذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا يصح منه هذا الإحرام، بل يصح. لذلك لو إنسان، يعني أنا أعطيك مثال، إنسان ذهب للعمرة في رمضان، لاحظوا هذا المثال، إنسان ذهب للعمرة في رمضان بعد قبل أن يطوف طواف العمرة قرر أن يدخل الحج على العمرة، ليست هذه صورة من صور القرآن؟ هل يصح في رمضان أن يدخل الحج على العمرة؟ نعم يصح ذلك، ما في مشكلة، لكن مع الكراهة. إنسان أيها الأحبة أحرم بالحج والعمرة من الميقات ابتداء في رمضان، في رمضان في ميقات ذي الحليفة قال لبيك عمرة وحج قارن، أحرم بهما معا، يصح ذلك؟ يصح ذلك، ما في إشكال، لكن مع كراهة تقديم الحج. لكن بالنسبة للتمتع، هل يمكن أن يكون مثلا يتمتع بحج قبل أشهر؟ الآن شروط المتعة، ماذا قال في المتعة؟ المتعة حتى يقول هذا إنسان متمتع، ما شرطها؟ ماذا قال؟ وأفضل إنسان التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. إذن لا، التمتع له ضابط، حتى إذا من أراد أن يحج متمتعا، التمتع كما قلنا تفعل عمرة تتحلل منها ثم بعد ذلك تحرم بالحج. فالتمتع لابد تكون العمرة في داخل أشهر الحج ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج، فالتمتع لا يمكن أن يكون فيه النسك الحج إلا في داخل ماذا؟ داخل الأشهر، لأن العمرة التي تسبق الحج ينبغي أن تكون في الأشهر، فمن باب أولى الحج الذي ستحرم به بعد العمرة سيكون في الأشهر. أما القران والإفراد فهذا الذي يتصور فيه أن يكون قبل أشهر الحج. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى الفصل الذي يلي. قال فصل وميقات أهل المدينة الحليفة. الآن تكلمنا نحن الآن عن المواقيت، ما هي الميقات أيها الأحبة، أو ما هي المواقيت؟ المواقيت كتعريف هي مواضع أو أزمنة تختص بالنسك. نقول ما هي المواقيت، ولا سنعرفني ما هي المواقيت، نقول هي مواضع أو أزمنة تختص بالنسك. طيب مواضع أو أزمنة العبادة مخصوصة كذلك ما يعرفها صاحب المنتهى. ثم قال الآن المواقيت أيها الأحبة كما فصلنا على نوعين، مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية، هذا تفصيل مهم. تعرف الميقات إن هي المواقيت إما لمكان أو لزمان، ثم هي إذن على نوعين بناء على التعريف، إما مكانية أو زمانية. المواقيت المكانية هذه للحج وللعمرة، المواقيت الزمانية هذه خاصة بالحج. سيبدأ رحمه الله بالمواقيت المكانية ليحددها كونها مشتركة بين الحج والعمرة، سيبينها لنا بالتفصيل. أنا ابتداء يعني نأخذ صورة المواقيت، قد تكون التصور أقوى. الآن ما هي مواقيت العمرة والحج؟ نقول ابتداء أيها الأحبة، المواقيت كم عددها؟ عندنا ميقات لأهل المدينة، وعندنا ميقات لأهل مصر والشام والجحفة، وعندنا ميقات لأهل اليمن، وعندنا ميقات لأهل نجد والشرقية، وعندنا ميقات لأهل العراق وخراسان وما بلاد وما وراء النهر. إذن هي خمسة. جميل. طيب ما بعد هذه المواقيت وما هي هذه المواقيت؟ قال ابن بلبان، نبدأ بالميقات الأول. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة. ميقات وأهل المدينة هي ماذا؟ الحليفة، وهذه لأهل المدينة في الأصل، لكن نحن لأننا عندما نذهب في العمرة نذهب ابتداء إلى المدينة سنحرم من ميقات أهل المدينة، كما سيأتي معنا أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فنحن عندما نذهب من الأردن في العادة نذهب إلى المدينة، لذلك نحرم من ميقات أهل المدينة. في ميقات أهل المدينة الحليفة، الحليفة تبعد عن مكة كما ترون أمامكم 420 كيلومتر، هذه الحليفة في الأعلى ظاهرة أظن، أي في الأعلى ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 كيلومتر. طيب لا، في بعض النس يعني هذا تحديد هذا صاحب الصورة، لكن في كتب أخرى قالوا 420، الظاهر المسافة معك مدو الجزر وجستمت، ما راح نختلف كثير. طيب الميقات الثاني قال: والشام ومصر والمغرب هي الجحفة. الجحفة هذه هي، طبعا الجحفة لفترة طويلة أيها الأحبة كانت مهجورة، وكان الناس يذهبون إلى رابغ على شط البحر الأحمر، لأن الجحفة كانت مهجورة وكانت فيها أوبئة وأمراض، فكان الناس يذهبون إلى رابغ. من جديد عادوا فبنوا مسجدا في الجحفة وأصلحوها، فأصبح الناس يعودون ليحرموا من جحفة، بنوا مسجدا في الجحفة للميقات، ميقات في الجحفة خاص، ورأوا يعني حقيقة الجماعة سموا به، فيعود الناس يحرموا من الجحفة، عادوا يحرموا من الجحفة، ما عادوا يذهبوا إلى رابغ الميقات الأصلي، يعني عادوا إلى الميقات الأصلي. الجحفة أيها الأحبة تبعد عن مكة تقريبا 186 كيلومتر، 184 كيلومتر، يعني بهذا الحدود، ما عاد يقول لي هنا إيش مكتوب. طيب إذا قال الميقات الثاني، قال: والشام ومصر والمغرب. نلاحظ أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الإسلامي ميقاتهم من الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة كما قلنا 186 إلى 184 كيلومتر، إذن هي أقرب من مكة أو لمكة من ذي الحليفة. الميقات الثالث قال: واليمن. اليمن ميقات أهل اليمن ماذا؟ يلملم. يلملم كم تبعد من مكة؟ الآن أصل هو في خلاف في تحديده، يلملم لها يقولون طريقان، الطريق القديم والطريق الجديد. الطريق القديم أقصر يقولون 92 كيلومتر، الطريق الجديد الآن فاتحينه 120 كيلومتر. يعني أنا لا تهمني الآن المسافات بحد ذاتها، لكن أنا أعطيك حتى تعرف ما هي أقرب المواقيت إلى مكة، وتهمنا في قضية المحاذاة وعدم المحاذاة، لها أهمية حقيقة، يعني تنبني عليها أحكام إنه إذا استويا في المحاذاة فيبعد يحرم من الأبعد من مكة. فلماذا أنا أعطيك حتى تعرف ما هو الأبعد وما هو الأقرب، ينبني عليه أحكام. يلملم كما قلنا لها طريقان جديد وقديم، القديم 92 يبعد، وأظن هذا هو الذي دونه هنا، ويقولون الطريق الحديث لا مسافة 120 كيلومتر. طيب بعد أهل اليمن عندنا قال نجد. نجد من قرن المنازل، هناك زي كل وادي اسمه قرن المنازل ويسمى كذا قرن الثعالب. أهل نجد والشرقية ما يسمى مناطق الشرقية في السعودية، وأهل نجد وما كان على محاذاتهم من الدول قطر والكويت أو ما شابه ذلك، فإنهم يحرمون من ماذا؟ من السيل الكبير، ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، يسمى السيل الكبير ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهذا يبعد 78 كيلومتر، وهو في الحقيقة أقرب ميقات لمكة، أقرب ميقات لمكة ميقات قرن المنازل، لأنه يبعد 78 كيلومتر. بقي علينا والله هو حول الطائف، أحسنت، هو حول الطائف، نعم يعني ينفذ على الطائف، لكن الأماكن حقيقة لست ماهرا فيها. الميقات الأخير قال ميقات أهل المشرق. ما هو؟ قال والمشرق، نقصد بالمشرق هنا العراق وبلاد ما وراء النهر، كل العراق وخراسان وأفغانستان، يعني هذه المناطق، هذه المناطق عندما أهل هذه المناطق عندما يأتون إلى مكة يحرمون من ذات عرق، يحرمون من ذات عرق. ذات عرق ما ذكر مسافتها؟ قال 94 كيلو متر، 94 كيلومتر، وما أظن أنه هذا ما زالت بهذه المسافة، أظن فيها إشكالية، أظن ذات عرق الآن مأجور ويحرمون من منطقة بقرب منه، لا أظنه قائما إلى هذه اللحظة. المهم إذن هذه هي المواقيت أيها الأحبة التي يذكرها الفقهاء في مصنفاتهم: أهل المدينة الحليفة، أهل الشام ومصر والمغرب الإسلامي الجحفة، أهل اليمن من يلملم من الجنوب، وأهل نجد والشرقية وما شابه ذلك من المناطق التي ما بعدها من السيل الكبير اللي هو قرن المنازل، وأهل العراق والمشرق بشكل عام خراسان وما بعدها من ذات عرق. الآن هذه المواقيت أيها الأحبة لأهلها، يعني من كان من أهلها، يعني أهل الجحفة من هم؟ ما نذكر لكم الشام ومصر والجحفة. أهل ذو الحليفة من أهلهم؟ أهل المدينة. أهل السيل الكبير من هم؟ نجديون. إذن هذه المواقيت لأهلها أولا، ولمن أتى عليها من غير أهلها. يعني أنت ميقاتك ابتداء من الجحفة، نحن أين ميقاتنا؟ الجحفة، لكني ما أتيت من ميقات الجحفة، أتيت على المدينة، فأصبح ميقاتي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فلذلك يصبح ذو الحليفة ميقات أهل المدينة وميقات من مر عليه. إذن ومن مر عليها من غير أهلها، وقل ذلك في سائر المواقيت. فإذا أنت مثلا مررت من السيل الكبير أو مررت من يلملم أو من ذات عرق، فإنك تحرم من ذلك الميقات. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. الآن أيها الأحبة، عندنا الناس ثلاثة أصناف: ناس يسكنون عند المواقيت أو فوقها أبعد منها. الآن عندنا الناس أيها الأحبة، ناس عند المواقيت، لو فرضنا هناك كدائرة تصل بين المواقيت، لو فرضنا أن هنا دائرة تصل بين المواقيت، هناك أناس أيها الأحبة يسكنون في خارج هذه الدائرة، صحيح؟ هؤلاء إذا أتوا للحج أو العمرة عليهم أن يحرموا من أين؟ من الميقات. إذا مر على ميقات الحليفة يحرم منه، إذا مر على ميقات الجحفة يحرم منه، إذا مر على ذات عرق يحرم منه، إذا مر على السيل الكبير يلملم. الآن في تفاصيل قضية محاذاة وعدم المحاذاة، وإذا استويا في المحاذاة، يعني التفاصيل هذه في كتب مطولة أكثر، لا أريد أن الطالب يعني يستكثر من هذا الباب كثيرا، أريدك أنك تضبط أصل المسألة. عندنا أناس يسكنون خارج دائرة المواقيت أو عند المواقيت بالضبط، هؤلاء يحرمون من الميقات. أناس أيها الأحبة يسكنون داخل دائرة المواقيت ولكنهم ليسوا من أهل مكة، يسكنون داخل دائرة المواقيت، يعني هم لا يحاذون ميقات، كل المواقيت فوقهم، كل المواقيت فوقهم، إذن داخل دائرة المواقيت ولكنهم ليسوا من أهل مكة. فهؤلاء لو أرادوا الحج أو العمرة من أين يحرمون؟ من منازلهم، يحرمون من منازلهم. فمن يسكن في هذه النقطة أو هذه النقطة، هذا يحرم يقرب من دويرية أهله، من منزله. طيب، الآن عندنا للحج أو العمرة، عندنا النوع الثالث أيها الأحبة، عندنا من هو بماذا؟ من أهل مكة، أهل مكة، سكان مكة المكرمة. هؤلاء ماذا يفعلون إذا أرادوا الحج أو العمرة؟ الآن نفصل، قال إذا كانوا للحج فهذا يحرم من داخل مكة، لا إشكال عندنا، وإذا كان يريد العمرة فيخرج إلى أدنى الحل، أدنى منطقة من الحل خارج حدود الحرم، يحرم منها ثم بعد ذلك يدخل. والمشهور الناس تذهب إلى أين؟ إلى التنعيم، لكن الناس يظن فقط هو التنعيم الحل، لا. الآن مكة أيها الأحبة، طبعا الفائدة، مكة ليس كلها حرم، مكة فيها منطقة هي حرم وفي منطقة أوسع، يعني ليست من داخل الحرم. فنقول مكة أيها الأحبة إذا كان رجل من سكانها، إذا كان طبعا من سكانها داخل دائرة الحرم فيها، إذا أراد الحج يحرم من موضعه، ما في إشكال. لكن المشكلة عندنا في العمرة، إذا كان من أهل مكة ومن داخل دائرة الحرم في مكة، فهذا عليه أن يخرج إلى أدنى الحل يحرم ثم يعود. والناس عادة الآن تذهب إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة لمن ذهب، مسجد التنعيم على خط الحرم، فيذهب إلى مسجد التنعيم يخرج يحرم منه ثم يدخل إلى مكة. طب إذا كان هو ابتداء من أهل الحل، يعني هو مكي لكنه من منطقة مكة التي ليست في داخل الحرم، إذا خلص هذا من محله ويدخل، هذا من محله ويدخل. لذلك إيش قال ابن بلبان رحمه الله تعالى؟ قال: بسم الله. طيب، قال: ويحرم من بمكة لحج منها، يعني المكي يحرم بالحج منها ولعمرة من الحل. أما هذه العمرة المكي يخرج إلى ماذا؟ أدنى الحل يحرم منه ثم يدخل. طبعا كما بينت لكم هذا المكي الذي يسكن ضمن داخل دائرة الحرم، لأن هناك مكة لمن يذهب وزارها يعلم أن مكة أوسع، منها ما هو حرم ومنها ما هو خارج دائرة الحرم، فالحرم هو جزء من مكة، مناطق محددة عندهم، فمكة أوسع من منطقة الحرم. فإذا كان مكي يسكن ابتداء في الحل هذا خلاص يعني يحرم من دويرية أهله، ما عندنا مشكلة. لكن قوله المكي يخرج إلى الحل يقصد به المكي الذي هو داخل الحرم، داخل حدود الحرم المكي، فهذا عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ثم يحل. ولم يذكر ابن بلبان رحمه الله النوع الثاني الذي وليس من أهل مكة ولكنه أيضا ليس من أهل المواقيت، دون المواقيت، الطبقة الثانية. هؤلاء بينا في الحج والعمرة يحرمون من أين؟ من منازلهم ومن دويرية أهلهم. فالناس إذن ثلاثة أصناف: خارج المواقيت، دون المواقيت لكنهم ليسوا من أهل مكة، من أهل مكة. وعرفنا تفصيل هؤلاء الأصناف الثلاث. ثم بعد أن انتهى من المواقيت المكانية انتقل إلى المواقيت الزمانية فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة. طبعا ذو القعدة يجوز أن تقول ذو القعدة بفتح ويجوز أن تقول ذو القعدة، ولكن الأفصح الفتح ذو القعدة بخلاف ذو الحجة. فذو الحجة الأشهر فيها والأفصح الكسر ذو الحجة، ويجوز أن تقول ذو الحجة بالفتح ولكن الأفصح هو الكسر. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. الآن انتهينا من المواقيت أمرها هين، ننتقل إلى محظورات الإحرام. فماذا قال ابن بلبان رحمه الله؟ كم بقي لنا العشاء؟ جيد، في وقت بإذن الله. قال محظورات الإحرام تسعة، محظورات الإحرام تسعة. الإنسان أيها الأحبة إذا تلبس بالنسك، قلنا كيف يتلبس؟ بنية الدخول في النسك. عندنا الإحرام، وذكر ابن بلبان قبل قليل الإحرام شرطه النية. إذا نوى الإنسان الدخول في النسك، طبعا هنا فائدة ربما لم أذكرها هناك إذا خطرت سريعا، الإنسان ابتداء هل يلزمه أن يعين النسك من الميقات، أو يجوز أن ينوي الدخول في النسك من دون أن يعين ما هو النسك؟ يعني هل يلزمني أن أقول نويت أدخل في عمرة، أو نويت أدخل في حج، أو تجزئني فقط أنا نويت أدخل في نسك؟ إيش هو؟ لا أريد أحدده الآن، بس أصل مكة أحدده، هل يجوز له ذلك؟ قالوا يجوز. فالإحرام هو فقط عملية دخول في النسك بغض النظر ما هل حددت النسك أو لم تحدد النسك. يمكن أنك تحرم من دون أن تحدد النسك، هل هو عمرة أو حج، هل هو تمتع أو إفراد أو قران. يمكن مجرد هكذا عند الميقات تقول نويت أن أدخل في النسك وتدخل في الإحرام. طب إيش نسكك؟ الله أعلم، يمكن أجي حج، يمكن أجيب عمرة، يجوز ذلك. لكن قبل أن يشرع في أي عمل من الأعمال عليه أن يحدد. يعني وصلت مكة بدأت الطوف، أنا إيش طوافك؟ حددت؟ قال لا والله ما حددت. نقول هذا ما ينفع، هذا مش طواف، لا يصلح، إلا نقول طواف سنة يعني لوجه الله، لكن لا يصلح لا عن عمرة ولا عن حج. يجب علي قبل أن يشرع في الطواف أن يحدد. الآن خلاص أنت وصلت مكة تريد أن تطوف، حدد ماذا تريد، تريدها عمرة، تريد أن تجعلها حج، إفراد حج، ما في مشكلة. أنت ابتداء لا نلزمك ابتداء أن تحدد، نلزمك ابتداء من الميقات أن تحرم فقط حتى ولو أطلقت. يلزمك التحديد قبل الشروع في الأفعال، فهذه مسألة انتبهوا عليها. طيب الآن إذا شرعت في النسك، إذا كما قلنا إذا أحرم الإنسان من الميقات، أو كان مثلا دون المواقيت أحرم من دويرية أهله، أو كان من أهل مكة، المهم شرع في إحرام لحج أو عمرة، ما معنى الإحرام؟ لماذا سمي إحراما؟ لأن هناك أشياء يحرم عليك أن تفعلها، أنت أحرمت يعني حرمت على نفسك أشياء، إذا فعلت هذه الأشياء تكون ارتكبت محظورا من المحظورات. ما هي هذه الأشياء التي تحرمها على نفسك إذا دخلت في النسك؟ قال ومحظورات الإحرام تسعة، يعني هذه المحظورات كما قلنا سببها أنك أحرمت فحرمت على نفسك أمور. ما هي؟ أولا إزالة الشعر، هذا أول محظور. فإذا دخل الإنسان في النسك يحرم عليه أن يزيل ولو شعرة واحدة. قالوا ولو شعرة أنف، ولو شعرة أذن، حتى هذا الشعر الغير معتاد يحرم عليه أن يزيل أي شعرة من أي موضع في بدنه. إذن إزالة الشعر. ثانيا تقليم الأظفار، المحظور الثاني أن يقلم أظفار اليدين أو أظفار الرجلين، لا يجوز أبدا لا ظفر ولا نصف ظفر ولا ربع ظفر. ثالثا تغطية رأس ذكر، تغطية رأس يعني هذا يختص بالرجل الذكر، الذكر أيها الأحبة طبعا ليس بالرجل، رجل أو الصبي، لكن أقصد أنه للذكر وليس للأنثى. تغطية رأس ذكر، فيجب أو من محظورات الإحرام أن يغطي الذكر رأسه. والحنابل هنا عندهم شيء ربما يكون غريبا، يقصدون بتغطية الرأس سواء كانت تغطية بملاصق أو بغير ملاصق يتحرك معك، ف فالمظلات التي يحملها الحجاج هذه تعتبر محظور من محظورات الإحرام عند الحنابلة. يقولون تغطية الرأس سواء كان بملاصق يعني بطاقية أو شماغ أو حطة أو كان بغير ملاصق يتحرك وينتقل معك. منها السيارات، السيارة تغطي رأسك صحيح؟ عادل إذا كانت إيش؟ كشف. أحسنت يا شيخة. إذا كانت كشف ما في تغطية، وهذا من يجي سيارة كشف ينزل على مكة فيها. لكن إذا كانت سيارة مغلقة هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام على مذهب الحنابلة. لذلك لا يشترطون أن يكون يعني المحظور أن يكون بملاصق، أن يغطي الرأس بملاصق طاقية أو شماغ، قالوا حتى بغير ملاصق يتحرك معه، كما قلنا إنسان يحمل معه مظلة يسير بها، أو إنسان في داخل سيارة، السيارة تسير معك. أما لو كان هذا الذي تتغطى به لا يسير معك، مثلا خيمة وضعتها أو شجرة جلست في ظلها، لا هذا ليس محظورا من محظورات الإحرام. فعليك أن تفهم إذا تغطية الرأس عند الحنابلة للذكر المحظور فيها مطلقا سواء كان بملاصق أو بغير ملاصق كالمظلة أو سيارة جلست في داخلها وأنت محرم. أما إذا تظللت بشيء أو جلست في شيء لا ينتقل يتحرك معك مثل خيمة موضوعة أو دخلت داخل بيت تظللت به أو كما قلنا مثلا خيمة، فهذا لا إشكال فيه. طب المرأة، الرجل يحظر عليه تغطية الرأس، طب المرأة ماذا يحرم عليها؟ أحسنت، المرأة يحرم عليها تغطية الوجه، وسينص على ذلك بعد فترة طويلة، لذلك أنا قدمتها. المرأة يرى الذكر، يعني انظروا قضية إزالة الشعر وتقليم الأظفار هذا محظور يشترك فيه الرجال والنساء. المحظور الأول والثاني يشترك فيه الرجال والنساء، أخذ الشعر أو تقليم الأظفار. المحظور الثالث تغطية الرأس خصصه بمن؟ بالذكر. تغطية الرأس، أما الأنثى تكشف رأسها، ما تكشف رأسها، ما يجوز ذلك. لكن ما الذي تكشفه مقابل ذلك؟ وجهها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، ولكن طب إذا كانت المحرمة في طريق وجاء رجال أجانب ماذا تفعل عند الحنابلة؟ يقولون يحرم ابتداء محظورات الإحرام عليها أن تغطي وجهها، فإذا مر رجال أجانب لها أن تسدل من رأسها على وجهها، ولاحظ من رأسها على وجهها، لا ترفع من أسفل وترفع على الوجه، لا تسدل من رأسها، يعني تهيئ نفسها أن يكون هناك شيء على الرأس إذا مر الأجانب تنزله على وجهها، حتى لو مس وجهها، حتى لو مس وجهها ما إشكال عندنا. المهم أن يكون شيء تسدله من رأسها على وجهها، إذا ذهب الأجانب عليها وجوبا أن ترفع، عليها وجوبا أن ترفع. قالوا فإن غطت وجهها من دون عذر، أي من دون وجود أجانب، ما في أجانب جالسين فيها في خيمة وحدها، هنا عليها أن تفعل يعني ما سيأتي على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فإذا الأصل من محظورات الإحرام عليها أن تغطي وجهها، إذا مر الأجانب تزدل من رأسها على وجهها حتى لو مس وجهها. يعني بعض الفقهاء يقولون لا ينبغي أن تزله بطريقة لا يمس الوجه، لا الحنابلة ما عندنا إشكال، حتى لو مس وجهها لا إشكال. المحظور الرابع ولبس مخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. المحظور الرابع كذلك هذا يختص بالذكر، لبس المخيط. ما هو المخيط أيها الأحبة؟ هل المخيط هو الذي فيه خيوط؟ هذا فهم خاطئ، لأنه حتى ملابس الإحرام الإزار والرداء هو من خيوط، من ماذا سيصنع؟ المخيط هو ما صنع على هيئة عضو، ما صنع على هيئة عضو. فالآن مثلا البنطال صنع ليلبس في الأقدام، فإذا لبست بنطالا أنت لبست مخيط. مثلا البلوزة التي نلبسها في الأعلى أو القميص الذي نلبسه في الأعلى صنع ليلبس على هذه المنطقة، تضع فيه الأكمام وتلبسه، فإذا لبسته على صورته التي صنع من أجلها أنت لبست مخيطا. أما لو أخذت البنطال فجعلته رداء وأخذت القميص فجعلته إزارا هذا يجوز، لأنك استخدمت الشيء في غير ما صنع له، استخدمت المخيط في غير ما صنع له. إذن فالمراد بالمخيط كما قلنا المصنوع على قدر عضو، فلا يجوز لك أن تلبسه على هذا العضو، هذا هو المحظور. كثير من الناس يظن أن فيها ما فيه خيوط، كل الثياب فيها خيوط، أو إنما المحظور أن يلبس شيء فصل على عضو محدد يلبسه على هذا العضو، فيلبس القميص على صدره ويلبس البنطال على رجليه، هذا نعم محظور من محظورات الإحرام. أما إذا لبس المخيط على غير عضوه أو لبس إزارا ورداء فهذا هو المشروع. إذا قال ولبسه المخيط إلا استثناء، استثناء حالات محددة وضيقة يجوز فيها لبس المخيط. ما معنى لبس المخيط؟ يعني أن تلبس شيئا فصل على عضو، هناك حالات استثنائية يجوز أن تلبس فيها شيء فصل على عضو. أولا قال السراويل، السراويل أيها الأحبة هذه جمع ولا مفرد؟ هذه مفرد. إيش جمعها؟ سراويلات. أحسنت، فسراويل كثير الناس يظن أنها جمع، لا السراويل مفرد، وجمعها سراويلات. إذا كان إنسان أيها الأحبة لا يجد إزارا، فتش في كل الحارة من المنطقة ما وجد أبدا أي شيء يصلح أن يلبسه إزارا، ما وجد إلا سراويل. نعم، في هذه الحال نقول أن اذهب أنت عاري، لا نقول اذهب أنت عاري، نقول البس السراويل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك استثنى فقال إلا سراويل لعدم إزار، يعني من فقد الإزار له استثناء من الله عز وجل أن يلبس السراويل. وكذلك قال وخفين لعدم نعلين. كذلك أيها الأحبة، الإنسان أيها الأحبة عليه أن يلبس النعلين لا يلبس الخفاف. وكذلك النعال لها تفاصيل أيها الأحبة، يقولون لا يجوز أن يلبس السرموز أو يلبس نوع آخر لا يحيط، من فيها تفاصيل بطبيعة النعل الذي يلبس. أما الخف فلا يصح ابتداء أن تلبسه لأنه نوع من أنواع المخيط، فصل على عضو. فإذا لم تجد نعلين، إنسان أيها الأحبة حاول أن يبحث عن نعال لم يجد نعالا، لم يجد إلا خفاف، هل يجوز له أن يلبس الخفاف؟ نعم يجوز له أن يلبس الخفاف. طب هل يلزمه أن يقطع الخفاف حتى تصبح أسفل من الكعبين كما جاء في بعض الآثار؟ هذه مسألة خلافية شهيرة. هل يعني إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين، وجاء في بعض الأحاديث وليقطعهما أسفل من الكعبين، تقطع أسفل من الكعبين. الآن هناك حديث أخرى تقابل هذا، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يقل يقطعهما، وهذا الذي يأخذ به الحنابلة. إذا لبست خفين لعدم وجود النعلين لا يلزمك قطعهما، بخلاف الشافعية والمذاهب المخالفة، كثير مذاهب مخالفة لنا في هذه المسألة. الحنابلة يقولون لا نلزمك بأن تقطع الخفين أسفل من الكعبين، وعندنا نأخذ بحديث ابن عباس ولا نأخذ بحديث ابن عمر في هذه المسألة، بل يقول الحنابلة يحرم عليه أن يقطعها، يحرم عليه أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين لأن فيه إتلاف للخف وإذهاب لماليته. أما الشافعية وكثير من أهل العلم فيذهبون إلى حديث ابن عمر بوجوب قطع الخفين أسفل من الكعبين إذا لبسهما. طيب، إذا إزالة الشعر تقليم الأظفار هذا مشترك بين الرجال والنساء، تغطية رأس الذكر ولبسه، حتى انظروا قال ولبسه أي لبس الذكر، أعاده للذكر الضمير، ولبسه المخيط هذا يختص بالذكر، واستثنين السراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين. ثم المحظور الخامس الطيب. الطيب أيها الأحبة كذلك من محظورات الإحرام، وله عدة صور يحظر فيها. أولا يحرم أن تضعه على بدنك أو على ثوبك بعد الإحرام، هذا مفروغ منه أن تتطيب به في بدن أو ثوب. كذلك يحرم عليك أن تستخدم الطيب في طعام أو في شراب يظهر فيه طعمه أو ريحه. يحرم عليك أن تستخدم الطيب في طعام أو شراب يظهر فيه الطعم أو الريح، مثلا الزعفران أو يعني بعض الأطياب الذي يستخدمها كانوا قديما، إذا وضعتها في الطعام يظهر ريحها، أو إذا ذقت الطعام ستجد طعمها. إذا فعلت ذلك هذا محظور من محظورات الإحرام، فما تذهب عادة بخارية يعملون لك رز بزعفران ولا هذه الأمور، لأنك تكون فعلت محظورا من محظورات الإحرام. إذن أولا التطيب بالثوب أو بالبدن، ثانيا استخدامه في طعام أو شراب بهذا القيد، يعني إذا وضعت الطيب في طعام أو شراب بحيث يستهلك ولا يبقى له طعم أو ريح ما في إشكال، أما إذا وضعته في طعام أو شراب بحيث يبقى أثره من طعم أو ريح لا هذا محظور من محظورات الإحرام. ثالثا كذلك أن يشمه، لا من محظورات الإحرام أن يشم المحرم الطيب حتى ولو كان وردا. قالوا لو زرع الإنسان مثلا عنده مزرعة ورد، ذهبت إلى مكة أنت وزرت صديق لك أخذ وردة عاد تريد أن تشمها، نقول هذا محظور محظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام كذلك أن تشم طيبا حتى ولو كان هذا الذي تشمه ليس طيبا صناعيا بل طيب طبيعي من الورد. أما إذا كان مثلا رائحة فاكهة، يعني الطيب الطبيعي يقصدون به طيب طبيعي يعني نبات يقصد به الرائحة بهذا القيد، الورد الريحان، أما نبتة لها رائحة لكن هي ابتداء لا تزرع للرائحة مثل التفاح أو بعض الفواكه التي تزرع لتؤكل ولكن قد تجد منها رائحة مستعذبة لك، لا لو شممتها ما في إشكال عندنا، الإشكال في نبتة تزرع من أجل الريح مثل الورد والريحان وما شابه ذلك، فهذه كذلك من محظورات الإحرام. إذن عرفنا أن الطيب ليس فقط في صورة واحدة كما يظن بعض الناس أن تتطيب بالبدن، لا الطيب بالبدن والثوب الطعام والشراب وكذلك فيما يتعلق بالشم. نعم الصابون إذا كان معطرا فيه ريحة طيبا أنت وضعت على يدك طيبا. قال وقتل صيد البر، هذا أيضا محظور آخر، قتل صيد البر من محظورات الإحرام. وصيد البر أيها الأحبة يقصدون به كل حيوان بري وحشي مأكول اللحم، كل حيوان بري وحشي مأكول اللحم، ويزيدون قيدا أصلا. ما معنى أصلا؟ يعني يكون أصالة هو حيوان بري وحشي. أما إذا كان حيوان ابتداء مستأنس مثل بقرة عندك مستأنسة أو غنم مستأنس ثم توحش بعد ذلك لسبب من أسباب التوحش، لا، هذا لا يعد صيدا حتى لو توحش. فلو قتله الإنسان لا يسمى قاتلا لصيد البر، وليس محظورا من محظورات الإحرام. فالمحظور أن تقتل صيدا بريا بهذا القيد، أن يكون بريا وحشيا، يعني بطبيعته هو وحشي. يعني ما معنى وحشي؟ مش ضروري وحشي مفترس، لا، أنا أقول وحشي يعني مفترس، لا، الوحشي الذي لا يستأنس مع الناس، لا يسكن مع الناس، مثل الحمار الوحشي الذي يسكن في الغابات. بعض أنواع البقر، هناك بقر وحشي، هناك كذلك بعض أنواع النعامة، النعامة تعتبر وحشية، كذلك الوز والبط يعتبرونه وحشي. لذلك الوحشي، ما تفهم أن الوحشي هو المتوحش، لا، الذي ليس بطبيعته أن يسكن مع الناس في بيوتهم مثل الغنم والبقر والإبل، هذه مستأنسة. يقابلها الوحشية التي ليس من عادتها أن تكون مع الناس. فكل حيوان بري وحشي يحل أكله بهذا القيد، يحل أكله إذا كان وحشي بري ولكنه أسد أو نمر، كذلك هذا ليس محظورا من محظورات الإحرام، بل هناك حيوانات يجب أن تقتلها حتى ولو كنت محرما، الحيوانات التي تؤذي الناس، وكل حيوان يعتدي على الناس. فإذا حيوان كما قلنا بري وحشي مأكول اللحم أصالة، فهذا هو صيد البر الذي لا يجوز. طبعا الآن هو سيذكر المحظورات، ثم في الفصل الذي يليه سيبين، يعود إلى كل محظور فيبين ما هي فديته، وهذا للدرس القادم بإذن الله. لكن ننهي فقط المحظورات. قال: وعقد النكاح. عقد النكاح كذلك أيها الأحبة من محظورات الإحرام. وعقد النكاح يعني أن تكون أنت أحد طرفي الزواج، المرأة أو الرجل، أو أن تكون أنت العاقد المأذون ما نسميه، كذلك هذا لا يجوز. فعقد يعني قد يكون الزوجان قد يكونان حلالا، ولكن أنت العاقد محرم، لا يجوز لك ذلك. فمعنى عقد النكاح يعني سواء كنت أحد طرفي العقد أو كنت أنت المأذون فهذا لا يصح. طب الخطبة أيها الأحبة من دون عقد، يعني تذهب إلى البيت الناس وأنت محرم تقول لهم عاد تعطوني بنتكم، ما صار عقد، هي يسموها خطبة في الشريعة. نحن ربما في مفهومنا في البلد الخطبة هي العقد، لا، في مفهوم الفقهاء الخطبة التي تكون قبل العقد، أن تذهب إلى أهلها تطلب يدها. فهل يجوز ولا يحرم ولا مكروه؟ ولا إيش رأي الحنابلة؟ يقول يكروه، يقول الحنابلة مكروه الخطبة لكن لا تحرم. أما النكاح فإنه يحرم ولا يصح، النكاح باطل، يعني فليس فقط يحرم، يحرم وباطل، عليك أن تعيده. إذن أيها الأحبة، عقد النكاح يحرم ولا يصح، أما الخطبة فإنها كما قلنا تكون مكروهة. والجماع هو الثامن، الجماع كما قلنا هو الوطء المعلوم لديكم، وكررناه كثيرا، أن يغيب فرج أصلي، ذكر أصلي في فرج أصلي، وأخيرا مباشرة فيما دون الفرج كذلك. إذن الجماع من محظورات الإحرام، والمباشرة فيما دون الفرج، يقصدون بالمباشرة على عمومها من لمس وتقبيل وعناق وكل دواعي الوطء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.